السلام عليكم. في بداية عام 2020 حصلت قصة غريبة جدا جدا في عزبة عفيفي بقرية الرحمانية التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر، وتحية لجميع المتابعين اللي في مصر الحبيبة. القصة هذه لغرابتها ما في جهة حكومية إلا تدخلت فيها لتفسير هالجريمة واللي حصل فيها. القصة عن شاب اسمه وهبة سامي. وهبة سامي هذا شاب من أهل قرية الرحمانية، يحب بنت عمه، وحصلت له مشاكل كثيرة، تأخر بسببها كتب كتابة على بنت عمه، منها ظروفها المادية، منها بعض الشروط اللي اطرحوها عليه. المهم الرجل عانى وكافح إلى أن تم كتب الكتاب، وتحديد يوم الزفاف إنه يكون في يوم الجمعة. والولد مبسوط، والكثير من أهل القرية كانوا مبسوطين لوهبة إنه يفرحون في حفل زفافة بعد المعاناة اللي تعرض لها. المهم اعملوا لذاك اليوم موقع للزفاف في وسط القرية، وبدوا يزينون المكان، كراسي وفرش ومن هالورد والليتات الأحمر وأصفر وأخضر وأشكال، وكل أهل القرية شاركوا في هالفرح، منها أهل العروس وأهل العريس. أهل القرية كلهم يقربون البعض، يعني أولاد عم، أولاد خالة، أولاد كذا. المهم مالكم بالطويلة، بدأ حفل الزفاف، وبدت البنات، مجموعة جروب بنات يرقصون على جنب، والشباب يعملون مهدب كل المصرية اللي هي العادة اللي عندهم في الكلور القديم، واللي بالعصا يلف بالعصا، وجايبين لهم واحد يلفلف بهالزينة هذه اللي نفس العروسة الدائرة هذه، شو يسمونها، ما ادري شو يسمونها عندهم. المهم الكل مبسوط، والمعازم قاعدين وحاطين الشيشة وجالسين على الكراسي والشربات، وجايبين لهم مطرب شعبي واقف على الستيج، وجابوا العروس والعريس جلسوا على الكوشة، وبدأ عاد الزيطة، والناس مبسوطة وبتضحك وترقص وكذا. المهم وتدخل عليهم واحدة اسمها السيدة سحر، الملقبة بضاضة، ضاضة يسمونها، ضاضة الست ضاضة. أول ما دخلت تبي تروح تصعد على الستيج علشان تعطي النقوط للعروسة، لابسة أسود بأسود، لكن أسود المزركش، وهي هذه ضاضة بنت جميلة جدا، لكن ملامحها غريبة، كحل أسود وعيونها كبار، والحمرة أحمر فاقع، وشعرها أسود ولبسها كله أسود، وهي البنت بيضة، وعليها وقار يخوف. لما دخلت الكل اللي موجود بالفرح حريم ورجاجيل صاروا يتلفتون يطالعونها، هذه دائما إذا جت بأي مكان أو يصادفونها يشعرون بالرهبة منها. لهم دخلت وهي رافعة رأسها فوق، وتمشي بكل فخر واعتزاز بنفسها، وواثقة من نفسها، وتروح وتصعد الستيج والكل يطالعها، والناس تضحك وتصفق وتغني ويطالعون يعني، وتعطي نقود 50 جنيه للعروسة، وتجي عند العريس تطبطب على كتفه يعني، تقول له مبروك وكذا. المهم ونزلت بدوا يوزعون مشروب يسمونه عصير التمر الهندي، وهذا مشروب جميل جدا لما يكون بارد يسرسع القلب. لكن طبعا ما هو من عادة أهل هالقرية أن يوزعون بالأفراح عصير التمر الهندي، لأن نوعا ما هالعصير هذا غريب، يعني مو كل الناس عندها ثقافة عصير التمر الهندي. هم عندهم في الأعراس اللي هو الشربات، عصير التمر الهندي دائما يتواجد في مائدة رمضان يعني فقط يعني. المهم وزعوا والناس مبسوطة على العصير، يعني عصير التمر الهندي. وأول ما قدموا للعريس والعروس واللي موجودين فوق الستيج، منه خوات الطرفين وأم والحماه والأم والكذا، يعني أقرب ناس لأصحاب الحفل نفسهم، العروس والعريسة، العريسة العروسة، العروس والعريس آسف. المهم السالفة مو هني، السالفة أن أثناء الحفل بدأت تحصل بعض الأمور الغريبة. ونصيحة، اللي فيكم يخاف أو قلبه ريتشيت ممكن إنه يطوف هالفقرة هذه. شو اللي حصل؟ أول شيء العريس وقف فجأة وصار يمسك بطنه ويحس بألم، وشوي بدأ يستفرغ وبدأ يصرخ من الألم ويغمى عليه ويلتمون عليه وصحونه وكذا، وبعدين صحة ما في شيء، لكن كأنه متيبس، كأنه أصبح خشبة يعني، شاد على جسمه وصاروا ايش فيك ابن فلان فلان فلان، يصحوني يضربون عليه ايش فيك متجمد كذا بهالطريقه، خافوا عليه. وتقوم العروس ونفس الحركه التقيأ ويغمى عليها. لا السالفه مو هني، السالفه خوات العريس والعروس شوي بدوا يصرخون، وكل واحدة فيهم رمت حجابها وصارت تمسك بشعر وحجاب البنت الثانية اللي جنبها، وكل واحدة ماسكة بشعر الثانية وشد لا تشد وصراخ، ويقوم المعرس يصحى أو يضرب العروس، والعروس تمسك في المعرس، والأمهات مع بعض، الناس الحضور اللي قاعدين على الكراسي اللي صلوا ساعة يضحكون يجلسون مع بعض وغاغاني، كل واحد مسك باللي جنبه وصار طحن، شيل أبوك حط أبوك، ضرب ضرب ضرب، ما في أحد. بعض النسوان تلتفت جنبها أولاد صغار اللي حاضرين الفرح، أمسكتهم وضرب. واحدة من الحضور رمت حجابها وبدت تشد في شعرها لدرجة أنه بدأ رأسها ينزف من الدم، اللي يلطم اللي ما شوي وتطفى الكهرباء. يوم طفت الكهرباء وتصير زيطة، ما تدري منو اللي يضرب الثاني، وناس ما أصابتهم هالحالة الغريبة صاروا يتدخلون لفضل مشاجرة، وفي واحد بدأ يصرخ بصوت عالي قال يا جماعة أكيد هي ضاضة ما فيش غيرها. ضاضة ليش؟ إيش معنى ضاضة هذه؟ قال هي اللي عملت السحر وربطت الواد علشان ما يكملش الزفاف. هذه ضاضة أقول لكم ليش يخافون منها ويهابونها. سمعوا عنها كثير سوالف أنها تسوي سحورة، حتى أن واحد من الحضور لما سمع هذا يقول ضاضة هي وراء الموضوع، قال أيوة أنا أمس شفت راجل أنا بعرفه جاي من الجيزة للقرية وكان معاه ديوك حية، اللي هو ديك ديك. هم يقصدون شنو؟ أنه دائما الساحر يطلب ديك عشان يسوي قربان للجن وكذا وللشيطان ويسوي أعمال السحر. فهذا أكد أن في واحد جاي من الجيزة للقرية وشافه، لأنه غريب وهم أهل القرية كلهم يعرفون بعض، يعرفون إذا بينهم غريب ومعاه ديوك ديك ديك ورايح عند ضاضة. هذه ضاضة كانت متزوجة واحد من أقارب وهبة سامي اللي هو المعرس العريس نفسه، وطلقها وتركها هي وعيالها وهرب من القرية، ما يبي يقعد ولا يشوفها ولا يشوف عيالها. قالوا عاد إن هذا انجن وهي عملت له سحر وكذا، والرجل فلت بجلد أو لما شاف البلاوي اللي هي تسويها بالناس خاف على نفسه وهرب. وهذه ضاضة حاقدة على منه؟ على هالرجال وعلى هلا، ولقت فرصة أن تنتقم تخرب لهم العرس، لأنهم عرفوا بعدين أن اللي جاب عصير التمر الهندي هي نفسها سيدة سحر ضاضة. ويتجمعون أقارب العريس ويطيرون إلى بيت ضاضة ويحرقون البيت. أهي ما وعد إلا الناس متجمعة برا البيت، وكل واحد جايب معاه المشعل النار هذا ويرمي على بيتها. قدرت إنها تهرب من الخلف أهي وعيالها، وفي أمام البيت سيارات ويحرقون السيارات. مجموعة من أقارب العريس راحوا جابوا شيخ دين إمام المسجد إنه علشان يقرأ، قالوا له في سحر وفي ناس إلى الآن تذابح في موقع الفرح يعني. فجأة يقرأ عليهم شوي ويقوم الإمام يلطم وتنتابة نفس الحالة، صار مثل المجنون. ويجيبون شيخ ثاني من قرية مجاورة وصار يقرأ عليهم، في بعضهم هدى في بعضهم لا، إلى أن حضروا رجال الأمن على البلاغ. طبعا ما خلوا أحد اللي اعتقلوه، وخصوصا اللي حرقوا بيت السيدة سحر والسيارات واللي تشاجرون وشافوهم إلى الآن كلهم سحبوهم للتحقيق. سألوا أهل العريس والعروس شنو قصة صاير، حتى أن حضرت ترى بعض الصحف والتلفزيونات وسووا لقاءات مع أقارب العريس ورووا لهم نفس الرواية اللي أرويها لكم الآن. الموضوع كبر اليوم الثاني والصحف تتكلم، العرس المسحور، الساحرة اللي قلبت الفرح إلى عزاء، اللي قلبت الدنيا بهالسحر وانتقاما من أهل زوجها، زوجها اللي هرب وتركها هي وعيالها، والناس بدأت تعيش برعب. هذا شنو؟ شنو المقدرة اللي عندها اللي تسحر العالم كله؟ يعني المشروب، المشروب فيه شيء، أخذوا عينات من المشروب، الأدلة الجنائية افحصوا ما لقوا فيه أي شيء. داهموا بيتها ما لقوا شيء يعني واضح، أمور عادية يعني ما في شيء متعلق في الفرح نفسه أو في المعازيم أو في أحد. بدوا يسألون شو اللي صار شلون. المهم حتى إمام الأزهر أيامها تكلم في الموضوع وأنكر، قال يعني موضوع السحر هذا أمر لا يعقل، وبعدين الساحر بيسحر واحد يعني يسحر عرس كامل بالمعازيم اللي فيه، هذا شيء ما يدخل العقل. بعدين اكتشفوا بعد تحريات وكذا أن الشرارة الأولى للمشاجرة والطحن اللي صار داخل العرس كان من قبل خوات العريس والعروسة، كانوا يسولفون عن موضوع الورث، هذول عيال عم وعندهم خلاف على ورث، فواحدة فيهم تقول حق الثانية ان احنا خذينا بنتكم، هذه دي تعتبر جزء من الورث اللي احنا عاوزينه منكم يعني. هذيك ردت عليها ايه الكلام ده يا قلة الادب يلي ما تستحيش على وشك، انا قلة الادب يلي مش متربية، وصار طحن وبدأت تطلع هذه الافلام. استحوا يقولون حق الناس والله هذا خلاف بين احنا العائلة الواحدة على موضوع الورث، فطلعوا فيلم انه سحر، ولقوا ان الفرصة المناسبة انهم يحطونها براس من وضاضة، هذه اللي العالم تسولف عنها اول انها ممكن هي فيها بلا هي فيها سحر، قالوا شنو اقرب شيء نقول ضاضة، لان هذه جت العرس ومشت خلونا نحطها براسها. قالوا ان هي حاطة سحر في التمر الهندي اللي هو العصير تمر الهندي، وفي حصر تمر ما في اي شيء، والمسكينة هذيك طلعت بريئة ما لها علاقة، وهذا الفيلم كله علشان يغطون على فضيحتهم، وطاحت براسها المسكينة. مالكم بطويلة تم اعتقال 15 شخص، تبين هذول وراء حرق بيت السيدة سحر، وراء حرق سياراتها وتهديدها او الشروع بقتلها، لان حرقوا البيت وهم موجودين هي وعيالها داخل البيت، وتم احالتهم للمحاكمه، وانتهت قصه السحر الغريب اللي الكل يسولف عنه في ذاك الوقت. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.